الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. والدافع الحامي. وحاصل تفسير هذه الآيات عند المفسرين قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفساق والفجار، ويحفظهم ويكلأهم ويحرسهم وينصرهم. فهو سبحانه وتعالى يدفع عن المؤمنين المتقين ويحميهم بأن يديم عليهم توفيقهم وسدادهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم بثبات اليقين واستقرار الطمأنينة، فلا يقدر الكفار ولا غيرهم على إمالتهم وتحويلهم عن دينهم، ولو جرى لهم ما جرى، حتى إن جرى لهم الإكراه فبعضهم فيعصمهم سبحانه وتعالى حتى لا يرتدوا ويفتنوا في دينهم وييأسوا من حسن الظن بالله. فالله سبحانه وتعالى ملك الملوك، القاهر فوق عباده والغالب على أمره، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إليه يرجع الأمر كله، له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأخبر عز وجل بإخبار حق ووعد صدق وبشارة من الله ميمونة، أنه سبحانه وتعالى حامل لهم من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وحامل لهم من وسوسة الشيطان ومن شرور أنفسهم. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيدفع عنهم بتقواهم وزكاء أنفسهم سيئات أعمالهم، ويحمل ويجعل لهم سكون القلب وصلاح البال وطمأنينة العقل، ويدفع عنهم ما لا يحتملوا، فيخفف عنهم غاية التخفيف بصفاته العلى اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وضابط ذلك كله ومعوله وأصله أن كل مؤمن له من هذه الحماية الربانية وهذه المدافعة بحسب إيمانه وزيادته ونقصانه وفسقه ومعصيته وإعراضه عن الله ورسوله ودينه وتقواه. إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب الله من عباده من اتصف بهذا، وهو الخيانة في العهود والمواثيق. ومعنى الكفر في هذه الآية الجحد والجحود لنعم الله التي لا تعد ولا تحصى، أي لا يعترف بنعمه ولا يشكر الله عليها، كما قال تعالى: على هؤلاء وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذه آية عامة في كل من خان الله ورسوله والمؤمنين والناس أجمعين. قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. وتفسير الآية: لا تخونوا أماناتكم ولا تنقضوها، لا تخونوا الله والرسول بترك السنة وارتكاب معصية الله. وقال عروة بن الزبير: لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفون في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، والمعنى: ولولا أن الله يدفع عن قوم بقوم آخرين، كما دفع الله عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود كما في آيات سورة البقرة، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، أي لما واجه حزب الله المؤمنين وهم قليل من أصحاب طالوت ملك بني إسرائيل لعدوهم، وثبت أقدامهم وأنصرهم على القوم الكافرين. فنزول الصبر من الله والتثبيت بإيمان المؤمنين من عند الله وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهزموهم بإذن الله وغلبوهم وقهروهم بنصر الله سبحانه وتعالى لهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في آيات سورة الحج: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإن للنصر أسبابا وللخزي والهزيمة أسبابا، فمستقل ومستكثر. إن دين الإسلام قائم على مراعاة العلل والشروط والأسباب والموانع، كل ذلك قائم على صحة المعتقد وصلاح الفهم وقوة الإدراك والوعي وسداد البصيرة وعدم النظر إلى المصالح الدنيوية من غير فقه لارتباط هذه المصالح بصلاح الدين والدنيا ومسائله الشرعية. فالأول فرع عن الثاني، والثاني هو أصله وأساسه. وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. فمن فتح الله عليه وألهمه رشده وفقهه في الدين والدنيا به وبمثله يعقل بها دينه ودنياه، فهذا الذي عليه صلاح الدين والدنيا وبمثله تستقيم أحوال الناس أجمعين. ومن هنا تعلم مواطن الصلاح ومواطن الخلل، ومن هنا تدار الدول والمجتمعات والأوطان على فقه الأسباب والعلل والشروط والموانع. فإن لكل فعل رد فعل وأثر، ولا يدرك ذلك إلا صاحب الفكر المعتبر ومن هو أهل للحوار والجدال وصلابة النظر، المتمرس الدارس المحقق والمقتضي والمباشر لمنظومة العلوم ومفاتيح الدرر، من يعلم المصالح ودرجاتها والمفاسد ودركاتها والتعارض بين المصالح والمفاسد والمصالح الكبرى والمصالح الصغرى والمفاسد الكبرى والمفاسد الصغرى وكيفية دفع بعضها ببعض، وتقديم ما يستحق التقديم وتأخير ما يستحق التأخير، الملم بأحوال البشر بالخبرة والقدرة والاستطاعة الممكنة بنور البصيرة والبصر، وذلك دعامته صفاء القلب ونقاء الصدر وطهارة التخيل والتصور ومتانة الإيمان والأركان وشهادة الحق والعرفان والعلم الديني والدنيوي، فبمثله تكون العبر. فإذا لم تجتمع ويجتمع ذلك كله وتكتمل مفرداته وشروطه وأسبابه وعلله فذاك هو الخطر. فإذا استقام السير على هذا المنهج الفريد ومهدة السبل لهذا الهدف البعيد واعتبرت الأسباب والوسائل والمقاصد الحسنة في هذا الأمر الشديد وكسرت قرابين النفوس الخبيثة واستوت الضمائر الصالحة مع النفس المطمئنة ومصالح المسلمين والخلق أجمعين والمصالح العامة التي بها يسعى الصادقون لتحقيقها وتوقيعها في أرض الواقع، فذاك الشأن الكبير السعيد. والخلق بين الوعد والوعيد، الوعد المبشر بالخيرات والوعد المنذر بالطامات، ليس لها دافع من الله ذي المعارف، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهل من طائع لله ورسوله وسامع؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهي الحياة الطيبة التي لا ينفع معها صاحب الإصرار على العناد وعدم الاعتراف بالرجوع والندم والندم المعتاد والصدق والتصريح الواضح الفصيح بأنه أخطأ وكان على فساد. فبمثل ذلك سلبا وإيجابا تكون مصائر العباد، فكل وكل عمل صغير أو كبير تقوم به شؤون الناس فعامل هذه الأعمال في ثغرة هو فيها، فلو أتقن فيها العمل والاجتهاد بصفاء النية وصحة الأمل والرغبة في الإحساس بشعور المحتاجين وقام بالإسناد لصلحت الأوطان والمجتمعات والعباد والبلاد، هذه الثغرة من البواب إلى المدير إلى ما فوق ذلك كلهم مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون. إن حقيقة الدفاع عن الأوطان يكمن في صفة هذا الدفاع، ما هو وكيف هو؟ فالدافع الحامي هو الذي يذب عن وطنهم ويدفع عنه السوء والشر ويبعد عنه مصدر الألم المر وما يتجرعه المواطنون مما يحدث في الدين والدنيا والحصاد غير البر، ولا يكون ذلك كذلك حقا وصدقا وإخلاصا ونفعا وبرا وصلاحا ومساندة ونصرا وفوزا وعونا إلا بالرجوع إلى ملك الملوك ومالك الكون والأوطان وخالق السماوات والأرض والخلق والبلدان، مسبب الأسباب وخالق الطعام والشراب، الرزاق ذو القوة المتين والمتصرف في الأمور والشؤون أجمعين، الحكيم التواب الذي له التحكم المطلق في كل ذرة ومثقال، سبحانه الكبير المتعال له الأمر كله والحكم كله، بيده الرزق والملكوت والمشيئة والإرادة والقدرة المطلقة والجبروت، فعال لما يريد، بيده النقصان والمزيد، وما يعلم جنودك وما يعلم جنود ربك إلا هو، لطيف مقيت رحيم رحمن حميد. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه البخاري ومسلم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وروى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال إمام الوعظ سهل بن عبد الله التستري: كل شيء دون الله فهو وسوسة، كل شيء دون الله فهو وسوسة، كل شيء دون الله فهو وسوسة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أمر ونهي، والوقوف عند حدود الله، كل شيء دون الله فهو وسوسة. فكلنا موسوسون بالمعاصي والبعد عن الله، إلا من هداه الله إلى الحق وألهمه رشده. لقد أكد الله الحذر والوعيد الشديد فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبهذا الحذر تستقيم الأوطان. وأنذر الله تعالى عباده فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأكد على عباده وأرهبهم بمخالفة الله والرسول فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأي رجل أو امرأة سمع أمر الله وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله ثم خالف الأمر والنهي فهو في ضلال مبين. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الأوطان والبلدان دفء بأهلها بناسها، والوطن مستقر ومنصلح بصلاحهم واستقرارهم على الحق، ومطمئن بإيمانهم، وثبات بطاعة الله ورسوله وثباتهم. ليس الوطن سهولا وأودية، ليس الوطن سهول وأودية وزمان ومكان وطرق وبيوت ومدن وريف وقرى وحضر ومدر وبحار وأنهار، إنما الوطن يوطن بتوطين ناسه على الكتاب والسنة. كل ما دون الله من شيء فهو وسوسة. توطين ناسه على الكتاب والسنة بالطاعات والأعمال الصالحة والخيرات، أو بالفسوق والفجور والفواحش والشرك والخيانة والغدرات. قال الله تعالى: على من عصوا ربهم فأهلكهم الله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال أهل التفسير: إن الآية على ظاهرها سلبا وإيجابا. قال الإمام المجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن 40 صباحا. قال أبو يحيى الإمام: فعجبت من قوله فقال: أتعجب وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان تسبيحه وتكبيره فيها كدوي النحل. قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم: إنه يبكى عليه ويبكي عليه مصلاه في الأرض ومصعد عمله إلى السماء. وفي الحديث الذي أصله عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ أي الغرباء. قال: هم الذين إذا فسد الناس أصلحوا، ألا لا غربة على مؤمن في غربة غائبا عنه بواكيه، ألا إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ رسول الله: فما بكت عليهم السماء والأرض؟ قال: ألا إنهما لا يبكيان على كافر. وقال تعالى: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالوطن والمواطن يسبحون الله، أما السماء والأرض فيسبحون، وأما جل المواطنين في أنحاء المعمورة يعصون الله ورسوله ولا يفقهون ولا يفهمون. الوطن يعبد الله ويسبح بحمده، والتسبيح بركات وخيرات، فيأتي العصاة من بني آدم فيؤذون الحجر والمدر والشجر فتلعنهم السماوات والأرض. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير أهل العلم. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن أبي إسحاق إبراهيم بن أدهم من سادات السلف الصالحين، قال شقيق بن إبراهيم: مر إبراهيم بن أدهم في أسواق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا له: يا أبا إسحاق، إن الله تعالى يقول في كتابه: ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا. فقال هذا الإمام: يا أهل البصرة، ماتت قلوبكم في عشرة أشياء: أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، والثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، والثالث ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته، والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، والخامس قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، والسادس قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها، والسابع قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، والثامن اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم، التاسع أكلتم نعمة الله ولم تشكروها، والعاشر دفعتم ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا. من الله عليكم بالإسلام، من الله عليكم بالإسلام فأخرجكم من الشقاء إلى السعادة، ومن الشدة إلى الرخاء، ومن الظلمات إلى الضياء، فشبتم وخلطتم نعمه عليكم بالكفران، ومررتم بالخطأ حلاوة الإيمان، ورهنتم بالذنوب عرى الإيمان، وهدمتم الطاعة بالعصيان، وإنما تمرون بمراصد الآفات وتمضون على جسور الهلكات وتبنون على قناطر الزلات وتحصنون بمحاصن الشبهات، فبالله تغترون وعليه تجترئون ولأنفسكم تخدعون ولله لا تراقبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ربكم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وهذا بكاء الفقيه. روى أبو نعيم الإمام الفقيه الحافظ في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن التابعي جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص فتحها المسلمون، لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، ورأيت أبا الدرداء صاحب رسول الله وكان من علماء الصحابة الكبار، فرأيته جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. بينما أمة قاهرة ظاهرة لها الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. توبة إلى الله، توبة نصوحة، الأوطان تنصلح بأهلها بعبادها بمسلميها، الذين يعرفون الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة والرشاد من الغي والعلم من الجهل. قال رضي الله عنه: ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. بينما أمة قاهرة ظاهرة لها الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.